إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكما تعلمون قد شرعنا في شرح الفقرة الثالثة والستين، وهي المتعلقة بأصول الإيمان الخمسة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فقدمنا بتقدمة أو مقدمة أو توطئة في الدرس الماضي لما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، والآن نبدأ الحديث عن الفلاسفة الذين بدأ الشيخ رحمه الله بذكرهم وبيان كفرهم وأنهم أشد المنتسبين إلى هذه الملة عداوة لهذا الدين، وأبعد الطوائف جميعا عن الهدى المستقيم. سنوضح إن شاء الله بعضا مما قال، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع، يعني أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، أي في جحد وإنكار الأصول الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأعظم الناس لها إنكارا من هم؟ الفلاسفة. هؤلاء هم أعظم الناس إنكارا لهذه الأصول، وهم أبعد الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا أردنا أن نرتب الناس، يعني المنتسبين إلى الإسلام الذين يدعون الإسلام، لو أردنا أن نرتبهم بحسب منزلتهم من الكفر، أي بحسب درجة بعدهم عن حقيقة الدين، فإن أول طائفة التي هي أبعد الطوائف جميعا وأكثرها جميعا هي طائفة من؟ الفلاسفة. ثم يليهم من؟ أهل البدع على طول، يعني هم أهل البدع وأهل الكلام. الفلاسفة هؤلاء كفر محض، كفرهم كفر محض لا يخالطه إيمان، وإنما قد يصانعون، قد يصانعون أهل الإسلام فيدعون شيئا من الإيمان، أو يقربون ما بين الفلسفة والإسلام كما سنوضح إن شاء الله اليوم. لكن الفرقة الأخرى التي هي أعلى من الروافض كفرا، أشد منهم كفرا، لا الباطنية، الباطنية أكثر من الروافض، وهي أقرب الطوائف شبها بماذا؟ بالفلاسفة. أقرب الطوائف شبها بالفلاسفة هم الباطنية. ولهذا كما سنعرف إن شاء الله نجد أن الفلاسفة ينتسبون إلى الباطنية أو إلى الرافضة، كما نجد مثلا ابن سينا مصير الكفر الصوفي مثلا. فهؤلاء الباطنية هم ينتسبون إلى الفلسفة ويدينون بها، لكن يدعون أنهم من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، وقد يخفى أمرهم وحالهم على الناس، فهم الطائفة الشبيهة بالفلاسفة في إيمانها. ومنهم كما تعلمون من الباطنية فرق مثل إيه؟ الإسماعيلية، نعم، والبهرة والنصيرية والدروز، فرق كثيرة جدا، القرامطة، وقد يسمى الجميع قرامطة، وظهرت فرق منهم مثل الخرمية، أتباع بابك الخرمي، وغيرهم من الطوائف التي ظهرت تحت أسماء كثيرة، وهم لا يؤمنون ولا يدينون بالإسلام، لكن يتمسحون ويدعونه. وكتابهم الذي يؤمنون به أصل وأعظم كتبهم هو كتاب رسائل إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وغيرها من كتب الباطنية، لكن هذا بالذات كمثال تجدون فيه الحكمة أو الفلسفة اليونانية مركب على الإيمان بمبادئ رسل. ومن هنا عرفنا أنهم أقرب الناس إلى الفلاسفة وأبعد الناس عن الإسلام، فهم دينهم في الحقيقة مركب من دين الفلاسفة. فتقريبا إذا رأيت الواقع اليوم ووجدت بعض الناس يدعي الإسلام وهو يدين بالفلسفات الغربية الحديثة ويعتقدها ويدافع عنها ويكتب فيها، فكذلك كانوا هم يدعون الإسلام لكن في جميع كتبهم يؤمنون بالنظريات اليونانية ويدافعون عنها فيما يتعلق بالله، الإيمان بالله وكتبه ورسله والملائكة واليوم الآخر في الأصول الخمسة المهمة هذه. فهؤلاء هم أكثر الخلق مع الفلاسفة الباطنية بجميع شعبها وفرقها. ثم بعد ذلك وهم قريب أيضا منهم تأتي الجهمية الغلاة الذين قلنا إنهم ينفون جميع الصفات، الذين ينفون جميع الصفات، فهؤلاء لا يثبتون شيئا في الحقيقة، هم معطلة لا يؤمنون بشيء ولا يثبتون شيئا، لا ولا يثبتون خالقا. ومع هؤلاء وقريب منهم أو يليهم بقليل الصوفية والشيعة الغلاة، لأن الصوفي إذا غلا أصبح باطنيا، وإذا غلا الباطني أصبح فيلسوفا، لاحظت كيف؟ يعني هذا تقريبا صورة تقريبية، الشيعي إذا غلا صار رافضيا، فإذا غلا الرافضي أصبح باطنيا، فإذا غلا الباطني دخل أصبح فيلسوفا محضا من أتباع الفلاسفة، والفلسفة الباطنية متقاربة كما أشرنا آنفا. رافضيا يعني الشيعة كلمة عامة كما تعلمون، يعني بعض الشيعة تطلق على مجرد في الصدر الأول ما كان الشيعة يا أخوان في الصدر الأول في أول الإسلام ما كان الشيعي هو الذي يفكر أبا بكر وعمر، هذه ما كان في مسلم يسمعها ولا يرضى بها أصلا، إلا ما كان الشيعي هو الذي يفضل عليا على عثمان وبعضهم يفضله على أبي بكر وعمر، فكان الغلاة من يفضله على أبي بكر وعمر وغيرهم من يفضل عليا على عثمان، لكن تطورت حتى ظهرت الروافض في زمن زيد بن علي كما قد صرحنا فيما مضى، ثم بعد ذلك دخلتهم الفلسفة ودخلهم الاعتزال ودخلهم الشرك وبناء المشاهد والقبور وما إلى ذلك حتى ابتعدوا جدا، ثم غلت منهم الفرق المعروفة كالنصيرية والإسماعيلية، هؤلاء غلوا غلوا بعيدا عن الدين وعن الإسلام مرة، هذا صرحناه فيما مضى ولا يأتي له إن شاء الله أيضا مزيد بيان عندما نتكلم في الأبواب الأخيرة عن الفرق. الروافض غلاة الروافض مثل غلاة الجهمية، يعني نستطيع أن نجعلهم بدرجة واحدة، هؤلاء لا يثبتون شيئا مطلقا، فكفروا بالله سبحانه وتعالى، كفروا بالركن الأول والأصل الأول هو الإيمان بالله. غلاة الروافض الموجودون الآن أو من يدعون أنهم شيعة أكثرهم على هذا المذهب، هؤلاء أصلا مشركون ويعبدون غير الله، يدعون غير الله، يجعلون صفات الألوهية لأئمتهم ولزعمائهم. المقصود أن هذه هي النسب أو الدرجات التي يمكن أن نصف أو نصلف بها الناس، وآخر شيء يأتينا الذين هم أصحاب البدع غير المفسرة، فأهل الكلام والمؤولين للصفات كالأشاعرة مثلا وأشباههم، وأقرب الفرق من الشيعة إلى أهل السنة وهم الزيدية على ما فيهم، لكنهم أقرب فرق الشيعة، وأقرب فرق الخوارج على ما في الخوارج أقربهم إلى السنة وهم الأباضية. فهذه يعني صورة مجملة لأي شيء لترتيب الناس بحسب بعدهم من الدين وبعدهم عن حقيقته. وشاهدنا هنا أن الفلاسفة هم أبعد الناس عن دين الأنبياء وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والفلسفة أنواع كثيرة، وإن كان الشيخ رحمه الله هنا تعرض للفلسفة القديمة لأنها هي المعروفة، لكن الموجود الآن في العالم فلسفات كثيرة. أما الفلسفة القديمة وهي فلسفة اليونان عموما، سقراط وأفلاطون وأرسطو وأمثالهم، فهذه أصبحت الآن في حكم التاريخ، أصبحت تدرس ضمن تاريخ الفلسفة على أنها تاريخ انتهى. لكن ظهرت الفلسفات في القرن 13 القرن الماضي الميلادي، ظهرت فلسفات كما ظهر قبل ذلك، وإن كان أكثر ما ظهرت واشتدت في ذلك القرن الماضي، ثم امتدادا لها ظهرت أيضا فلسفات في القرن 20 لها أنظمة ولها مناهج أخرى. فكانت الفلسفة المثالية وهي من أشهر الفلسفات التي نادى بها هيجل القرن 13، ثم ظهرت بعد ذلك الفلسفة الوجودية وهي أكبر وأشهر الفلسفات التي ظهرت في القرن 20، وقبل ذلك ظهرت الفلسفة التجريبية وهي التي ما تزال تدعى يعني ينتسب إليها أكثر غربيين إلى اليوم. وفي أمريكا يدين الناس أو الفلسفة الرائدة في أمريكا اليوم هي الفلسفة العملية أو البراجماتية كما يسمونها، الفلسفة العملية التي لا تؤمن بأي شيء ولا يهمها من أي شيء إلا نتيجته العملية، أن لا يهمهم النظريات، يهمهم النتيجة العملية لأي فكرة، المقياس والمعيار لأي فكرة هو نتيجتها وثمرتها العملية، يعني هي فرع من فروع المذهب النفعي أو الفلسفة النفعية التي لا تعطي الأشياء قيما مجردة، وإنما قيمة كل شيء بحسب منفعته. وأول من نادى بالمذهب النفعي هو فيلسوف إنجليزي اسمه بنتام، ثم بعد ذلك ظهر ودعا إلى المذهب البراجماتيزم الموجود في أمريكا الآن ويليام جيمس، ثم بعد ذلك مور إلى أنت إلى آخره. مقصود أن الفلسفات اليوم كثيرة جدا في العالم، طبعا لا يخفى عليكم أن الفلسفة الشيوعية التي هي في الأصل مشتقة من فلسفة هيجل التي هي فلسفة ماركس وإنجلز التي بني عليها المذهب المادي الشيوعي، وهي أكثر الفلسفات ظهورا وشمولا، والتي بنيت عليها ثورات وحقائق واقعية عمل الفلسفة الشيوعية. فهذه الفلسفات كلها بابها واحد وحكمها واحد، لكن كلام الشيخ هنا عن الفلسفة التي ادعاها او التي كان اصحابها يدعون الاسلام وينتسبون اليه، ما موقفهم من هذه الاصول الخمسة؟ لانه يريد ان يأتي بعد ذلك ويبين لنا ما موقف المعتزلة وهكذا. فما موقف الناس من هذه الاصول الخمسة من اركان الايمان الاساسية الخمسة؟ ذكرهم بحسب بعدهم عنها، ويريد ان يعرفنا كيف يعتقد الفلاسفة في الله، ماذا يعتقدون في الإيمان في اليوم الآخر، ماذا يعتقدون في الكتب، ماذا يعتقدون في الرسل. وهذا الكلام الذي هو عبارة عن صفحة تقريبا ذكره الشيخ هنا، هو في الأصل ملخص ومنقول من كتاب إغاثة النحاس، ولهذا هو رجوعكم إليه ضروري إن شاء الله فيما أحسب، لأنه يعينكم بإذن الله على فهم هذه الجملة ويعطيكم فكرة عن الفلسفات التي عن الفلسفة عموما التي تعرض لها الشارح هنا، لأنه كما أشرنا في الأسبوع الماضي لا شك أن هناك صعوبة في فهم أفكارهم ونظرياتهم، ونرجو أن يعيننا الله لتقريب ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله بإذن الله. لكن هنا عند قلنا لكم مثلا كتاب الرد على المنطقيين كمثال، هنا ابن القيم رحمه الله في غابة الأحسان ذكر كلاما موجزا وواضحا يعينكم ان شاء الله على فهم هذه الطائفة التي تغلغلت ودخلت في الأمة ولا يزال لها أتباع إلى الآن. وهناك الآن مدرسة في أمريكا تتبنى الأفكار القديمة، وهي المدعوة بالفلسفة الخالدة، تتبنى هذه الأفكار القديمة وتبدأ أن تنشرها بين المسلمين. فلا شك أن التأثير والتأثر حاصل بين الماضي والحاضر، وهل أن هؤلاء ما تركوا بابا أو ممدا لمحاربة هذا الدين إلا ودخلوا منه، ومنه هذه الفلسفات. ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك. الباب هو فصل في تلاعبه في ذكر تلاعبه بالجهرية. الطبعات تختلف في طبعات هذه المحققة اللي حققها محمد عديدي، صفحة 366 من الجزء الثاني، يعني هو على العموم قريب من الأخير من آخر الكتاب، قريب من آخر الكتاب بحسب الطبعات. لو رجعت الفهرس تجد تلاعبه باللهود والنصارى والثانوية والرافضة، من ذلك يقول فصل في تلاعبه يعني تلاعب الشيطان بالزهرية أو الزهرية كما قد يقال له. من هنا يبدأ موضوع الفلاسفة، وأنا سأقرأ عليكم إن شاء الله بعضا منه لأنه يوضح الكلام المجمل الذي هنا ويكشف لكم عن حقيقة هذه الطائفة الأفضل. فيقول: وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها، يعني هؤلاء الزهرية والفلاسفة، وقالوا ما حكاه سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ولذلك سموا الزهرية. فقيل إن سبب تسميتهم الزنادقة هي من زندك، أي بمعنى الزهر أو الزمان، كلمة فارسية بمعنى الزهر أو الزمان، الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ولا يؤمنون بالبعث من بعد الموت. ثم ذكر بعض أو أصول فرقهم الثلاثة، وقال: فصارت هذه البلايا، بلاياهم هذه التي هي تعطيل الله سبحانه وتعالى والقول بقدم العالم، تعطيل الكون عن خالق، صارت في كثير من طوائف الفلاسفة، لا في جميعهم، في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم، يعني ليس كل الفلاسفة على هذا التعطيل الذي تدعيه هذه الطائفة. يقول من هنا نذكر لأنه في تعريف، قال: فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطي ذلك، يعني الفلسفة من حيث هي كما يزعم أصحابها لا تقتضي بالضرورة هذا الإلحاد، يعني يمكن يتفلسف الإنسان ويخالف هؤلاء ولهذا نجدهم فرقا كثيرة جدا. يقول فإن معناها محبة الحكمة، لا معنى الفلسفة، محبة الحكمة. يقول والفيلسوف أصله فيلا سوسا، أي محب الحكمة، فقيل هي المحب وسوسا هي الحكمة. وكلام ابن القيم رحمه الله هنا يدل على تمثل وعلى علم، فإن هذا هو ما هو معلوم حتى الآن في قواميس اللغة، أن الفيلسوف معناها محب الحكمة، أي أن الكلمة كلمة يونانية هندية يشترك فيها الهند ويشترك فيها اليونان، لأن الأصل أن الهنود والأوروبيين هم من جنس واحد، هو الجنس الآري، الجنس الآري، الهنود والأوروبيون، ولهذا أصل الفلسفة واحد من الهند ومن بلاد اليونان، وحصل بينهم نوع من التناقح الفكري أو اللقاء الفكري. فالأصل الفلسفة هي محبة الحكمة، هذا معناها. فكل من كان يحب الحكمة فهو فيلسوف أو سمي هكذا. ولهذا يعني من أصح الأقوال في سبب تسمية الصوفية بهذا الاسم أن الهنود يسمونهم الصوفية، أي صوفية، وهم الحكماء، معناها إيه؟ الحكماء أو أهل الحكمة. ثم لما دخل في الإسلام نقلت كما هي العادة في إبدال الحروف الصغير بعضها ببعض، ونسي الأصل، وقيل إنهم ينسبون إلى الصوف. لكن الثيوصوفية معروفة من قديم، والفيلسوفية أيضا معروفة من قديم. ثم يقول وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل. يعني هناك أمم كثيرة تدعي الحكمة، هناك أناس كثيرة يدعون الحكمة، لهم بالحكمة أشعار ولهم أخبار وأقوال وكتب بالحكمة. مثلا كتاب كليلة وجنة، من الذي وضعه؟ الحكيم إيش؟ ماذا؟ من المقطع مترجم بيضبة، يعني بيضبة احفظوها، هذا يعني بيضبة حكيم هندي قديم وضع هذا الكتاب على لسان الطير ليبين الحكمة، كيف يعيش الإنسان، كيف يتعامل، كيف المراوغة نتيجة الخيانة، نتيجة الكذب، نتيجة الصدق، نتيجة كذا، هذه حكمة. يعني بعضها فيها عبر. لو نظرنا إلى أمة ليس لديها دين ولا إيمان ولا كتب، هذه لا تقوم حياة الناس إلا بشيء من ذلك، ما يمكن تقوم حياة الناس بالفوضى، وإنما تقوم بشيء إنه يربط أمور الناس. فلهذا أمم ليس لديها كتاب ولا رسول قد تستفيد، بل تستفيد مثل هؤلاء الناس وهؤلاء الحكماء، لأنهم في ظلام دائم. النبوة نور، فمن أشرقت عليه شمس الرسالة يمشي في النور، لكن في الظلام قد يوجد بعض العلامات، جذوع أشجار، أحجار، ربما يتلمس الإنسان طريق ويعيش شيئا ما من الحياة في الظلام أحسن من عاش في ظلام ليس فيه أي علامة. يعني هذا التشبيه الذي يمكن أن نصف به مثل هذه العلوم. فحكمة الهند وحكمة اليونان أيضا إلى طاغور. طاغور، سمعت بطاغور؟ طاغور الشاعر المتأخر الهندي الذي كان أيضا له حكم يقولها كثيرة وفيها عبر. وتولستوي الذي هو حكيم روسي له حكم كثيرة قبل الثورة الصيوعية، ويقال إنه أسلم والله أعلم. لكن يوجد حكماء في كل الأمم يحاولوا يعطوها شيء من يعرفوا أن العقل طيب، أن الخيانة لا خير فيها، أن الصدق ضروري، أن كذا، أن هؤلاء كل أمة تسميهم حكماء، وتفخر كل أمة بأن فيها حكماء. طيب، ما أعلى وأرقى وأفضل هذه الحكمة، أنواع هذه الحكمة، هي ما كان موافقا لحكمة الأنبياء أو قريبا منها، يعني بقدر قربها مما جاءت به الرسل تكون درجتها في السمو، أو تكون بقدر البعد درجتها في السفول والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قد سمى ما أعطى الرسل حكمة، لأنهم أعظم الحكماء في الحقيقة، على الحقيقة. يقول ابن القيم رحمه الله في آيات من ذلك، يقول قال تعالى عن نبيه داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وعن المسيح ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخفى عليكم في كم من الآيات وردت الحكمة في وقت ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في حق أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل بأمرين: بالآيات التي أنزلها الله عليه وهي هذا القرآن، والحكمة التي أنطقه الله تبارك وتعالى بها وهي الوحي الآخر. أوتي القرآن صلى الله عليه وسلم ومثله معه كما ثبت ذلك عن هذه الحكمة. وأعظم الحكمة وأولها توحيد الله، ولذلك لا يمكن ولا تصدق أن هناك حكمة ليس فيها توحيد. كل حكمة بنيت على غير التوحيد فهي كما أشرنا مجرد إشارات أو علامات في ظلام دام. الحكمة الحقيقية هي ما كانت من التوحيد وعلى التوحيد. ولذلك نجد أن أساس الحكمة في القرآن، الآيات التي تحدث عن الحكمة في سورة الإسراء بدأت بالتوحيد، بالنهي عن الشرك بعبادة الله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وانتهت بقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أو يعني عقبت على التوحيد بماذا؟ عقبت على التوحيد بطاعة الوالدين وبالنهي عن الإسراف بكيفية الإنفاق، يعني من الحكمة. النهي عن الزنا بعدم قتل الأولاد، يعني من الحكمة. عدم أخذ مال اليتيم، الوفاء في الموازين والمكاييل، الوفاء بالعهد، النهي عن الكبر ولا تمسك بالأرض مرحا، هذه كلها من الحكمة. ذلك مما أوحى إليك ربك من إيش؟ من الحكمة. هذه الحكمة الحقيقية. ولا تجعل مع الله إلها آخر، فختمها أيضا بإيش؟ بالنهي عن الشرك. فأصل الحكمة وأساسها هو التوحيد، به تبدأ وبه تنتهي، ولا حكمة مع الشرك. ولهذا هذه 18 آية، هناك 18 آية التي في سورة الإسراء كلها بالحكمة، ولا يمكن أبدا أن يصل العالم إلى حكمة أعظم منها في توحيد الله سبحانه وتعالى، في معرفة حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأبناء، ثم حق الناس في التعامل معهم في جميع أنواع المعاملات، وانتهاء من تربية النفس هذه وتهذيبها على أن تكون صادقة أمينة وفية غير متكبرة ولا متبخرة ولا مسرفة ولا هذه هي الحكمة. هذا غاية الحكمة، تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد، هذه أعظم الحكمة. نرجع إلى كلام الشيخ، يقول: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح للهدى ودين الحق لإصابته الحق اعتقادا وقولا وعملا، مثل ما ذكرنا في هذه الآيات من سورة الإسراء. يقول: وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله. فرقها الله بين أنبيائه ورسله، يعني أعطاهم حصصا وأنقذة منها وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل ما أعطاه، ما فرقه في الأنبياء، جمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فغاية الحكمة قد جمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاصيل ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه، يعني في القرآن، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله، وزاد على ذلك طبعا. فلو جمعت، انظروا هذه العبارة، فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها النبي صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا لا يدرك البشر نسبته. لو أخذنا أفضل ما عند الهنود من الحكم اللي حالة في المجلات، في الجرائد، في الإذاعة، في مثلا حكمة اليوم يدرك، قال بيدبا، قال طاغور، قال أفلاطون، قال أرسطو، كثير. هذا لو جمعنا كل أفضل ما عندهم من الحكمة الصائبة الصادقة، وجمعنا جميع ما عند لهم جميعا، وانتقينا أفضل ما عند هذه الأمم، كيف يقول؟ يقول: لكانت نسبته بالنسبة إلى ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يدرك البشر مثله. يعني مثل كما على ما أظن ذكر ابن تيمية رحمه الله في قضاء الصراط المستقيم، يعني يقول مثل نسبة أي معلوم إلى ما لا يتناهى، يعني مثل نسبة الشيء الثابت إلى ما لا يتناهى، وهي القاعدة الرياضية المعروفة. يعني أي رقم افترضته أنت، أي رقم افترضته فنسبته إلى ما لا نهاية كم؟ كم؟ صفر. نعم لا شيء. يعني مهما كان الرقم، افترض أكبر رقم في ذهنك نسبته إلى ما لا نهاية له صفر، لا شيء. هكذا كل حكم الأنبياء، حكم الحكماء، كلها بالنسبة إلى ما جاءت به الرسل وبالذات محمد صلى الله عليه وسلم، مهما كثرت نسبتها إلى هذه الحكمة الإلهية المبنية على التوحيد صفر، لا شيء، لا تكاد تعرف. يقول: والمقصود، رجع إلى أصل الكلام، أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها. هذا الأصل، يعني الأصل أن الفلاسفة اسم جنس عام لكل من يحب الحكمة ومن يؤثر الحكمة. هكذا. ولذلك لما سئل أبو العلاء عن الشعراء الثلاثة المشاهير، من هم الشعراء الثلاثة؟ محل كل ذي الآداب؟ أيوه، المتلقي، أبو تمام، البحتري. البحتري نعم. سئل عنه أبو العلاء، أبو العلاء من أي صنف؟ صنفه من الفلاسفة. أبو العلاء فيلسوف ملحد زنديق، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالنبي. فهو لما صنفهم قال: المتلبي وأبو تمام حكيمان، وإنما الشاعر البحتري. يعني هو متلبي أبو تمام إيش يجيبوا؟ يجيبوا حكمة، يجيبوا في كلامهم إيش؟ حكم. مثل ما مثلا يقول المتلبي مثلا: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني. يعني ما في شيء، الرأي قبل الشجاعة حكمة، حكمة طيبة. ممكن تسمع كثير من شعر أبو تمام أيضا حكم: أما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، خلاص حكمة طيبة. لكن بالله هذا الموضوع، الشاعر المحسن هذا المتنبي وأبو تمام حكيمان، يجيب حكم تقبلها العقول. لكن الشاعر البحتري الذي يعبر عن مشاعر النفس وعن أمور غير مجرد الكلام العقلي الذي تقبله العقول، لا يخاطب العقل، إنما يخاطب إيش؟ الوجدان والشعور. فالشاهد أنه إيش؟ أن الفلسفة اسم جنس عام، كل من يحب الحكمة يمكن يسميه حكيم أو فيلسوف. ولهذا هم يسموا المعري فيلسوف المعرة. إذا قرأتم عن فيلسوف المعرة أحيانا يجيبوا حكمة كذا، يسموها حكمة، يجيبوا بيت من الشيخ يحطوا تحته فيلسوف المعرة. مين فيلسوف المعرة؟ هو أبو العلاء المعري، هذا الزنديق الملحد. يقول: وقد صار هذا الاسم، هنا النقطة اللي يجب أن ننتبه لها يا إخوة، إيش هو؟ صار هذا الاسم، اسم الفلاسفة، في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. هذا مشهور الآن عالميا، عندما يقال فيلسوف يعني إيه؟ الذي خرج عما عليه الأنبياء، لا يؤمن بالأديان وإنما في نظره يؤمن بما في العقل. ولهذا الغربيون أول ما بدأ الإلحاد عندهم بالفلاسفة، أشهر ملاحدة الغربيين هم فلاسفة. فإذا قلنا فيلسوف معناه أنه لا يؤمن بالنصرانية، لا يؤمن بما في الإنجيل. وإن قال إنه فيلسوف نصراني هذا شيء آخر، لكن هو خارج عما في الأنجيل وفي العهد القديم والجديد. ولهذا يسمونه المفكر الحر، يسمونهم فلاسفة أو المفكرون الأحرار. ليش أحرار؟ من أي شيء يتحررون؟ يعني من سلطة، من قبضة، من دين الكنيسة الذي كانت تفرضه عليه. ولعلنا إن شاء الله إن جاء فرصة حدثكم كيف نشأت الفلسفة الغربية ومن أين جاءتكم هذه الحرية المزعومة. يقول: وأخص من ذلك، أخص من ذلك اسما، يعني هذا معنى عام، ما الذي أخص منه؟ أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو، وهم المشاؤون خاصة، الفلسفة المشاؤون، المشائية والمشاؤون. قيل إن سبب ذلك أنهم كانوا يفكرون وهم يمشون، وهذه نوع من أنواع من الناس كذا، من يفكر دائما هو يمشي ويتكلم وهو يمشي، دائما يعني هناك يعني حقيقة معروفة الآن، يعني كانت نكتة تقال يعني للعجب للضحك، وهي الآن من الحقائق النفسية المعروفة أن الفرق بين الجنون وبين الفلسفة شعرة. ما في فرق، يعني انت في الجنون أو في الفلسفة ما في فرق، الحقيقة الفرق بسيط جدا. يعني ليش؟ لأنه إذا أنت جيت يا المجنون كيف يفكر؟ قاعد يمشي يفكر يتكلم يعيش. أي فيلسوف هي كذا، الفلاسفة كانوا كذا وهذه حياتهم، يفكر في أشياء خارج ما يظن الناس. يوم العلاء المعري لما جابوا له الدجاجة في مرض الموت أراد أن يطعمه، جابوا له دجاجة، خذ شوية مرض دجاجة يا أبو العلاء عشان تشرب، فقال استضعفوك فأكلوك. هلا أكلوا سبل الأسد؟ يعني ليش إن كانوا شاطرين ما يأكلوا ابن الأسد؟ ليش ما يأكلوا الدجاج والحمام والوز والبط وكذا؟ استضعفوك فأكلوك. يعني هذا الكلام يقوله المعري من منطلق حكمة، يعتبر هذا من الحكمة. وهؤلاء الفلاسفة النباتيون الذين يعيشون على النبات ولا يأكلون اللحم، ويقول غدوت مريض العقل والدين فأكل لتعرف أنباء الأمور الصحائح. وإيش هذا يا أبو العلاء؟ يقول الناس كلهم مرضى العقل، مرضى القلوب، مرضى الدين، تعالوا حتى تعرفوا العلوم الصحائح وش هي. فلا تأكل معلقة الطير إلى، يعني لا تأكل البيض. هذا الكلام إذا قاله أبو العلاء يؤخذ على أنه إيه؟ حكمة عظيمة. لكن لو جاءك واحد بالشارع مجنون، لا يسمي نفسه شاعر ولا فيلسوف، مجنون فعلا، قال عندي لك خبر مهم جدا أبغى أكلمك فيه وأرجوك تعال خمس دقائق شوف الله. جاء قال شوف لا تأكل البيض ولا تأكل الدجاج، تضحك، هذا مجنون فعلا. هذه هي يعني مجنون يقول لا تأكل البيض. فالعبارة واحدة، الفكرة واحدة، لكن لما جاءت على لسان أبي العلاء حكمة عظيمة ويفتخرون بها ويصنفونها في أنواع الفلسفات. فإذا جاءت على لسان المجنون العادي هذا مجنون، ما أحد يأخذ ولا تكتب ولا تدون ولا تسجل، إلا إن كان على طريقة الصحافة الحديثة الآن حتى أصبحوا يجيبوا مجانين أوروبا على سبيل التفكه. يعني مجانيننا محرومين، لأنه يعني لا عقلاؤنا ولا مجانيننا لهم نصيب مع الأسف في أكثر يعني وسائل إعلامنا، الكلام كله صورة عن الغرب. فإذا واحد مجنون في أوروبا مثلا يعني عايش مع السعاديين، أكل له حاجة غريبة، بلع له حاجة من المصائب كذا، يكتبوا عنه هنا ويجيبوا صورته ويذكر. فهذه هي الحكمة. إذن الفرق بين الجنون والحكمة شعرة. والآن الدراسات النفسية تؤكد هذا الشيء تماما، أنه يعني المجانين إما فلاسفة انجنوا، يعني فلاسفة صار مجنون، أو أن الفيلسوف ممكن يصير مجنون أو هو مجنون، يعني الفرق بينهما يعني ليس بكبير. الفلاسفة الأخص إذا قيل الفلاسفة يطلق على أتباع أرسطو، أي الفلاسفة المشاؤون الذين كانوا يمشون ويفكرون. الله سبحانه وتعالى أعطاهم النور، أعطاهم الرسالات، وما ترك عز وجل من فضله ورحمته قرية إلا وبعث فيها نذيرا وبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته، ولكنهم أعرضوا عن هذا الخير وهذا النور وأخذوا يمشون ويفكرون ويجتهدون بآرائهم الفجة. ولهذا أخرجوا ما سنقرأه من أمور غريبة لا يكاد يصدق العقل أن أحدا يقولها من البشر. يقول وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، يعني أشهر من عرفها وشرحها من المنتسبين إلى هذه الملة هو الرئيس كما يسمونه أبو علي ابن سينا، صاحب كتاب الإشارات الذي سيأتي عرضه، هو الذي بسط كلام أرسطو وشرحه. يقول وهؤلاء فرقة شادة من فرق الفلاسفة، حتى ضمن الفلاسفة هؤلاء فرقة شادة، لكن وقع عليهم أعداء الإسلام المنافقون من الروافض، لأن ابن سينا في الأصل رافضي، وهذا سيتضح هنا، ذكره شيخ الإسلام، ذكره ابن القيم، ذكره الذهبي كثير علامة النبلاء عنه من لسانه. أبو ابن سينا أصله من الإثنى عشرية، ثم دخل في دين العبيديين وتفلسف وأخذ بكلام المشائين، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، حتى قيل يعني إحدى مقالات، حتى قيل إنه ليس فيهم يعني ليس في الفلاسفة جميعا القدماء يعني من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته فقط، يعني أكثر الفلاسفة أو كل الفلاسفة القدامى مقرون بوجود الله وأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الكون. والذين يقولون أن الأفلاك هذه ليس لها أول وستتحرك بذاتها فرقة شاذة، الذين هم أتباع هذا المشرك الوثني أرسطو. يقول والأساطين الفلاسفة قبله كانوا يقولون بحدوثه يعني بحدوث العالم وإثبات الصانع ومباينته للعالم وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالاتهم. من هو أعلم الناس في أوروبا بمقالات الفلاسفة من المنتسبين للإسلام؟ ابن رشد. ابن رشد هو الذي عن طريقه عرفت أوروبا أرسطو، ولذلك الغربيون يعدون ابن رشد فيلسوفا أوروبيا أفيروش، يسموه أفيروش يعني يعتبروه أوروبي وكلامه كلام أوروبي وهو يترجم أرسطو. كان ابن رشد أعلم الناس في زمانه، قيدها في زمانه بالفلاسفة، وإلا جاء بعده من أعرض منه. من يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يستطيع أن يقسم بالله دارا غير حاله أنه أعلم الناس بكلام الفلاسفة. لا يمكن أن تجد، وهذه الكتب موجودة أمامنا، أحدا يعلم مذاهب الفلاسفة جميعا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه يعرف من عن فلسفة كل مذهب منهم أكثر ما يعرف بعضهم عن بعض، بل ربما يعرف عن فلسفة بعض الطوائف أكثر ما يعرف أساطينها عنها. يذكر كلام ابن سينا أو غيره الفارابي عن أرسطو ويصحح كلامه، أرسطو يمكن يكتب كذا وكلامه يحتمل كذا وهذا كذا وخالفه فلان سقراط وقال كذا، شيء عجيب جدا يعني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في معرفته بكلامه ونقضه لهم. ولهذا شوفوا كيف، شوفوا الفرق. الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله مشهور الآن عند الناس جدا أنه أكبر من رد على الفلاسفة الغزالي، وإذا ذكر عدو الفلاسفة يقال الغزالي. طيب الغزالي لأنه ألف كتابه التهافت حق الفلاسفة، في أول كتابه التهافت ذكر منهجه، قال ما معناه؟ ونحن نستنصر على هذه الفرقة بكلام جميع أهل الإسلام من معتزلة ومتكلمين ومرجئة وكرامية، يعني دول الناس كأنهم قال خارجون عن جميع الملل، يعني بجميع الملل نحن نحاربهم. لو لقينا يهودي رد عليهم ردوا، شيل ملتك اليوم، مرجئ ردينا، معتزلي ردينا. فهذا منهج الغزالي أن يرد عليهم بكلام أي طائفة لأنهم أعداء لجميع الطوائف. شيخ الإسلام ابن تيمية أبدا لا، يجيب كلامهم كله ويضبط الرد عليه، وإذا أحد ممن رد عليه أخطأ بخط أخر يرد عليه هو الرد الصحيح، وإذا بعضهم انتقد بعض خطأ ينتقده ويقول لا يحتمل كلامهم ذلك، قد يحتمل معنى آخر ويصحح كلامه ثم يرد هو عليه ردا من جميع الوجوه موافقا للكتاب والسنة. إذا أين هذا من ذلك رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. فمن إذا ابن رشد له كلام عجيب جدا في كتاب مناهج الأدلة، يعني أنت لو جيت وأخذت كتاب مناهج الأدلة وقريته وحده كده تجد مذهبا تقول هذا مذهب السنة والجماعة. مثلا يقول ذكر ابن القيم، معلش لو أخذناه لأن قريب عهد بمبحث العلوم، يقول ابن رشد في كتاب مناهج الأدلة باب أو فصل القول في الجهة، القول في الجهة، قال وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه، أهل الإسلام يثبتونها حتى نفتها المعتزلة ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. هذا كلام من رشد. تقرأ كلام تقول كلام طيب. هو الحقيقة من أين جاء الإشكال لابن رشد؟ الإشكال عنده أنه يقول إن الشريعة أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. ذلك رد كتب تهافت الفلاسفة، رد ابن رشد وكتب تهافت التهافت، يقول له لا أنت فهمتنا خطأ. ولذلك أخذ رد على الغزالي يقول أنت أيها الغزالي أشعري، وكلامكم أنتم الأشاعرة هو لا يقبل، لا يقبله العقل ولا النقل، لكن نحن كلامنا الشرع الحكمة والفلسفة سواء، يعني كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وكل ما جاء به أرسطو وأفلاطون حق، وهما سواء ولا فرق بينهما. الخلل دخل لرشد هنا، ولذلك أصبح أكثر انحرافا وضلالا من الغزالي أو من الأشاعرة، مع أنه يوافقنا على كل أو كثير ما نقول، لكن مشكلته إيه؟ أنه يقول ذلك ويقول إن الفلسفة والحكمة جاءت به وتهدي إليه وهما سواء. لا، هذه المخالفة الواضحة المنهجية بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أهل السنة والجماعة. لا، أولئك وثنيون مشركون ضالون، ولسنا في حاجة لهم على الإطلاق، ولا نذكر كلامهم أبدا إلا على سبيل وفي مقام الرد عليه. فهو يريد أن يجعلهما سواء، هذا حق وهذا حق، ونحن نقول له الحق ما جاءت به الرسل، أما أن العقول السليمة تدل على ما جاءت به الرسل هذا حق لا شك في ذلك، لكن ليس من باب إثبات حكمة أرسطو وأفلاطون، بل كل عاقل فهو يرى في نفسه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو غاية الحق الذي لا تستطيع العقول أن تأتي بمثله أبدا. يقول، وهذا كلام عجيب جدا للمقيم رحمه الله أيضا، يدل على علم واطلاعه وإحاطته بالفكر العالمي كما كان شيخه وشيخ الإسلام رحمه الله، يعني يذكر لك تاريخه وتطورهم، من التلميذ، من الأستاذ، من الذي خلفه فيه، شيء عجيب. الآن نحن نقول التاريخ سهل، لكن الأول كيف كانوا يعرفون؟ هذا حقيقة عجيب. يقول كان أساطينهم ومتقدموهم العارفون فيهم يعني من الفلاسفة معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم، خاضعين لأقوالهم، معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، شيء لا يمكن للعقل أن يصل إليه، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم، يعني تقريبا من الاتباع الذي أيده ابن رشد. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات، هذا الأساس. الفلاسفة القدامى قبل أرسطو كانوا لا يتكلمون في الإلهيات، وإن كان نصب إليهم كلاما بعدين، ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها. يا سلام لو بقيت كده، هذه أخطر قضية فكرية في العالم، أن الفلاسفة خرجوا من الكلام في العلوم الطبيعية والرياضيات وخاضوا في وجود العالم وفي قدمه وفي نشأة الكون ونشأة الحياة، فخرجوا كفروا وأكثروا الناس. لكن لو أنهم اقتصروا على هذه العلوم ما كان هناك تعارض، دعوا ما يتعلق بالإله في اليوم الآخر بالغيب، دعوه للرسل للكتب. أما الطبيعيات التجارب التي أمركم الله تعالى أن تبحثوا فيها وأن تسيروا بالأرض لتنظروا كيف بدأ الخلق، انظروا كيف بدأ الخلق، انظروا ماذا في السماوات والأرض، هكذا أمر الله، لكن لا تتجاوز ذلك إلى الكلام في أمور الغيب. فهذا الكلام لو بقيت الأمور هكذا ما شهدت أوروبا ولا العالم التابع الذي أصبح كله تابعا لها الآن مع الأسف، هذا الصراع الفكري والعداوة بين العلم وبين الدين. لو بقوا يبحثون في موضوع الطبيعيات والرياضيات كما كان فيثاغورس وأرسطو ومن كان منهم باحثا في هذه العلوم وترك باب الإلهية. يقول وقد حكى أرباب المقالات، يعني المؤلفون في الفرق، المقالات هي إيش؟ اعتقادات الفرق مثل مقالات الأشعري، مقالات الإسلامية، يعني أقوالهم مذاهبهم وأراؤهم، وقد حكى أرباب المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو. أول من قال أن العالم هذا قديم هو هذا الذي يعدونه المعلم الأول أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام. أرسطو مشرك يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره. قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافضة وفلاسفة الإسلام. فلاسفة الإسلام الذين انتسبوا الإسلام أنكروه عليه، وجاء بما يصهر منه العقلاء. حتى الفلاسفة الذين ينتسبون إليه لكنهم ينتسبون أيضا ينتسبون للإسلام لم تستطع عقولهم أن ترضى أن يقروا أرسطو على كل ما قال، بل غيروا فيه. قال لا يقبل العقل أبدا. ومن ذلك أنه أنكر أن يكون الله سبحانه يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه. يعني هذا يأتي شرحه أكثر. يقول فهذا غاية عقل هذا المعلم والأستاذ. سبحان الله، هذا أستاذ الضلال وأستاذ العلم الذي هذا كلامه. وقد حكى ذلك أبو البركات وبالغ في إبطال هذه الحجج وردها. من أبو البركات؟ ها؟ لا لا ما هو مثل هذا فيلسوف. ها؟ لا لا، أبو البركات عند الفلاسفة هو أبو البركات ابن ملكة. ابن ملكة فيلسوف، كان يهوديا من أهل بغداد في القرن السادس عاش قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان يهوديا واعتنق الإسلام في آخر عمره، وألف كتابا مطبوعا اسمه المعتبر في الحكمة. المعتبر هذا على منهج ابن رشد تقريبا، يعني نقض ورد كلام الفلاسفة وقال إنما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، ولذلك دخل في الإسلام لكن بقي متفلسفا. يعني لو مرض الفلسفة هذا قل من ينجو منه، يعني من المنتسبين للإسلام أو من اليهود أو من النصارى. هذا مرض لوثة. روجيه جارودي دخل في الإسلام، ما طفى إيمانه. لوثة الفلسفة لوثته، فرجع يخلط بين وحدة الوجود بين الحلول بين ابن عربي بين أحد الأديان. يعني قليل من ينجو منها إلا من عصم الله. حتى مصطفى محمود جلسوا يدرس النسبية وأينشتاين ورادرفورد ودريمين، ضيعوا أصلا كما يقول ارتحل من الشك لليقين وللإلحاد للإيمان، وبقيت عنده هذه الأمور. قل أن تجد أحدا أذهبت عقله الفلسفة ثم عاد سليما، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا فالخير أن لا يدخلها الإنسان وأن لا يخوضها إلا لمعرفة باطلها، من تمكن الإيمان من قلبه. أما أن يؤمن بها ثم يرجع هذا قد لا يرجع ثانيا. ولهذا يقول الشيخ أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي تلميذ من؟ شارح الإيش؟ طيب تلميذ أبو حامد الغزالي. أيوة القاضي أبو بكر ابن العربي تلميذ أبي حامد الغزالي. يقول شيخنا أبو حامد دخل في الفلسفة أبو بطول ولم يستطع أن يخرج منها. شيخنا أبو حامد هذا هو، ويعني بذلك أبو حامد الغزالي. وهكذا قل من يدخل في الفلسفة في مرحلة الشك ثم يسلم وإن عاد وإن اهتدى، نسأل الله العفو والعافية. فماذا كان أرسطو يقول؟ حقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه، يعني معلم أتباعه لا معلم المسلمين ولا الإنسانية كما يقال، الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الأصول الخمسة كان يكفر بها أرسطو جميعا. ثم أخذ يعني تكلم كيف أنه أتباعه يعظمونه، وأنه وضع المنطق كما أنه خليل بن الأحمد وضع الشعر، وأن شيخ الإسلام رحمه الله رد عليه، وأن الفارابي هو المعلم الثاني. لكن الفارابي وضع التعاليم الصوتية كما وضع أرسطو والتعاليم الحرفية. إيش التعاليم الصوتية اللي وضعها الفارابي؟ ما أحد عندكم منكم يعرف مدارس أهلية هذه اللي تعلم هذه الأيام مدارس أهلية فيها مادة جديدة ما سمعناها من قبل؟ الموسيقى أيوة الموسيقى. الفارابي هو المعلم أو الفيلسوف الموسيقي الذي لم يعرف العالم القديم على الأقل يعني بيتهوفن لا بيتهوفن الله أعلم لكن نحن نتكلم عن العالم القديم أنه لم يعرف العالم القديم موسيقارا مثله لأنه كان يضرب عن القيثار فيهز القوم من الطرب حتى يضحكوا جميعا ثم يغير فيدق حتى يبكوا جميعا في التأثير طبعا يؤثر في القلوب الضعيفة القلوب المتعودة تدمن لما نجد واحد يسمع أغنية متعود يسمع أغاني فإذا يسمع أغنية يوقف السيارة إذا ما يسمع عند مكان في حفلة ولا شيء في غيره يوقف يدوخ يسمع لأنه ضعيف حس ما عنده شيء لكن طبعا المؤمن الذي يؤمن بالله اليوم الآخر ويعلم أن هذا حرام وقلبه قوي بالإيمان هذا يكون أشد ما يكون مثل نهيق الحمير أو نباح الكلاب يتأذى منه يريد أن يفارقه ويبتعد عنه فأصحاب القلوب المريضة الذين كانوا في عهد الفارابي كان يضحكهم ثم يبكيهم وفي الأخير ينومهم يعزف حتى يناموا جميعا ويخرج ويتركهم فكيف قوة التأثير؟ هذا ما ينسب إليه فهو معلم المعلم في الموسيقى طبعا عندهم الفلاسفة عندهم الشعر والموسيقى هم أرقى الفنون بعضهم يجعل الفنون أربعة الشعر والموسيقى والتمثيل والحكمة التمثيل الحمد لله الأمة الإسلامية سلمة منه وهذا مما نعجب له حاجة عجيبة فعلا كيف سلم المسلمون من التمثيل شيء ما أدري كيف إلى الآن أنا لم أجد من يجيبني على هذا السؤال لأنهم نقلوا كل ما عند الإعلام إلا المسرحيات سبحان الله ما هذه مسارح كان الجواري عندهم وكان الغيلة وكان إلا التمثيل يعني يمكن والله أعلم أن الذوق العربي والذوق الإسلامي عموما يرفض التصنع هذا وكذا الله أعلم لكن ما في جواب واضح نقول أنه أخذوا عنهم جميع الفنون لكن لم يأخذوا كلامهم في المسرحيات وفي كيفية المسرحية في أنواع الشعر لأن العرب أصلا يعني من أسباب طبعا الشعر السبب واضح إيش هو الشعر أن العرب يرون أن شعرهم غاية الشعر وبيانهم غاية البيان كلام أي شعر غيرهم إيش يعتبره العرب رطانة عاجل وذلك شوفوا العرب في لغتها تسمي الدابة عجمة ويسمون الولايات كلها العربية أعجمي يعني سبحان الله طبعا هذا من الجاهلية ثم جاء في الإسلام لكن أصل اللغة العربية موجود كذا كأن الذي لا يتكلم العربية لا يتكلم شيئا كأنه لا يقول شيئا إلا دعاء ونداء لا يفهم شيئا فمن اعتداده لذلك كل كلام أرسط في فن الشعر وما الشعر حتى لم يهتموا أن يترجموه يمرون عليه أشد تلامذته حبا له يمر عليه مرورا عادلا لا يهمه أمر لكن التمثيل الله أعلم ليش ما أخذوا هذا الفن كما يسمى إحنا ما شاء الله جينا في عصر الضعف والانحطاط أصبح أهم حاجة كما تقرا في المقابلات الشعرية تأثرت بشعر مين إليوت تأثرت وورد الزوز كولدر شيل مدري مين ما أحيانا يعني يمكن يكون لهم قيمة عند أممهم أحيانا ليس لهم قيمة بعض الشعراء لا تعرفهم أممهم ولا دولهم مثل ما جاء بعض الإخوان من المغرب وتونس وكذا عندهم يعني في اللغة العربية متمكنين وكذا قالوا أنتم صحفتكم هنا تتكلم عن أدباء في تونس والمغرب والله نحن ما نعرفهم ولا سمعنا عنهم في السودان ما نعرفهم قالوا حتى عند احنا هنا كمان نفس الشيء يعني هناك هم يتكلموا عن ناس من الشلة اللي عندنا هنا حدثية وفلان وفلان مين هو ذا واحد يقول استاذ الجامعة اتصل بي واحد قال لي فين فلان هذا ايش يشتغل فلان لا شكله هذا يا شيخ هذا الناقد الأديب اللي كل يوم ثلاث صفحات اربع صفحات في الجرائد حدثت الله يمثلت عنه هو موجود يمكن يكون مو سعودي قال سعودي واسمه فلان وهذا الجرائد والله ما ادري ما هو معروف عندنا هنا معروف هناك واللي ما معروف هناك كمان معروف هناك يعني تأخذ لحس الشعر فأصبح القدوة هم شعراء للحطاب للغربيين أو أشباههم وكذلك فن التمثيل كما يسمى أخذ برمته أفلام العنف والجنس والرعب وكل المصائب أخذها وأخذها خلدها مع الأسف متأخر المسلمين، والله المستعان. المقصود أن هذه الفنون التي وضعها أرسطو، الفنون الأربعة كما يسمونها، وضع هذه الفنون، يقول رد عليه شيخ الإسلام تيمية، ورد عليه أيضا الصيرافي، رد عليه بعض الناس. المعلم الثاني الذي جاء بعده هو أبو نصر الفارابي، يقول وبالغ في ذلك الفارابي وكان على طريقة سلفه، يعني على طريقة أرسطو، من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف، هذا القاعدة. ولذلك إذا جاء حتى في أوروبا الآن، إذا جاء إنسان يتكلم عن الدين قالوا هذا ليس فيلسوفا إنما هو مسيحي. أنت روح الكنيسة، ما لك دخل في الفلسفة والعقل، روح الكنيسة عند البابا. إن كلام هذا كلام يعني مهما جاء به من نظرية من تطور من شيء يعتبر هذا إنه إيش؟ دين. هذا دين، ما هو فلسفة، دين. إنما هم يبحثون في إيش؟ في الفلسفة. وكل أقسام الفلسفة الموجودة في الجامعات العربية، طبعا في كلية الآداب في جامعات مصر مثلا أقسام كبيرة جدا، الفلسفة قسم كبير وتخرج منه الكبار مثل الدكتور فؤاد زكريا والدكتور زكريا إبراهيم والدكتور علي سامي النشار، قسم فلسفة متخرجين كبار في جامعة الكويت، قسم كبير ونشيط وغيرها. يعني الفلسفة يعني عندهم هي هذا، أنك تتكلم ولا تقول قال الله ولا قال رسول، يعني لو جبت قال الله وقال رسول ايش دخل هذا؟ ما هذا دين كثير على ما الدين الأزهر، ما يعني ما هم ولا يبحثوا فيه ولا يرون فيه فائدة. المهم الفكر المجرد. ولذلك لما يجي يتكلم عن علم النفس الإسلامي، النظريات الإسلامية، ما أدري إيش، يجيبونك مين؟ ابن سينا، الرازي اللي هو أبو زكريا الطبيب، الفارابي الثاني نصير الكفر اللي ما يحب الكلام عنه. هل هي هذا كلام المسلمين؟ لكن لو قلت النظري مثلا الإسلام والنفس، قلت قال الله تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه كسر، مثلا أي آية تتكلم عن نفس الإنسان، عن طبيعته، وهي كثيرة أكثر فيه في القرآن كلام عن نفس الإنسان، يعني حتى التوحيد حتى الإيمان المقصود هو إصلاح النفس. فموضوع القرآن هو إصلاح هذا النفس بالإيمان والتوحيد والعبادة. هذا كلام يعني ما أحد يصدق ولا يقبل منه. كلام المسلمين أو كلام النظريات كما يسمونها الإسلامية عن النفس هي ما يقوله ابن سينا وأتباعه، أي ما كان ليس فيه رائحة الدين الذي هو فلسفة محضة. سبحان الله، يعني شفت كيف إذا تجرد الكلام من الوحي، من نور الإيمان ونور الوحي، أصبح راقيا وعاليا يعتبر. فإذا قيل فيه الوحي، إذا جاءه النور أعرضوا عنه. فالقلوب هكذا تشابهت قلوبهم، كما كان الجاهليون من قبل وغيرهم إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نعوذ بالله. ولكن إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، نعوذ بالله. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك يكفر بهذه الأصول الخمسة فليس بفيلسوف في الحقيقة. وإذا رأوه مؤمنا، يقول رحمه الله، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة. كما كان ابن سبعين يراهم يطوفون عند بيت الله الحرام ويقول والعياذ بالله كالحمر تطوف حول الطاحون أرسل الله لك، كلام للكفر الشريع، يعني هذا غباوة ما عندهم شيء يحتقرهم ويرميهم بالغباوة مهما تكن عقولهم. فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه للتنزيه والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. كيف يعني؟ يعني واحد لا، واحد ما يستطيع شكه في علمه في عقله في ذهنه لكنه متقيد بالدين متبع لشريعة الشريعة للدين الإيمان، يقول هذا يضحك عنا ليستدرجهم إلى الحق، لأنه لو خاطبهم بالعقل الناس أكثرهم عوام بهائم ما تفهم بالعقل، فيخاطبهم بالدين. ومن أعظم من يصفونه بذلك الرسل صلوات الله وسلامه، لو قالوا إن الرسل لا عقل لهم عياذا بالله أو كذا قاتلهم أتباع الرسل. لكن ما يقولوا كذا، إيش يقولوا؟ يقولوا الرسل لفلفوا الموضوع على الناس لبسوا. فهو عشان يقول له خليك صادق خليك طيب كما نقول احنا في حكمتنا يعني كما نقول ما يصدقوا الناس اكثروا. فقاموا تخيلوا لهم عقاب وثواب وحساب والعياذ بالله. هذا اذا راوا الانسان لابد ان يعترف بفضله. فهذا دليل على كفرهم بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه وكتبه. فالزندقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط، تعبيرات فقهية يعني جزء أو شرط. الفضيلة جزء أو شرط منها لكي يكون الإنسان فاضلا أن يكون إيه زنديقا. هذا نظرته. وبعدين يأتي بالإنصاف ويقول ولعل الجاهل يقول إنا تحملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليه. الواحد قرأ هذا الكلام الذي شرح الطحاوية هنا هو كما قلنا موجز من هذا الكتاب. إذا هذا تحامل عليه معقول ابن سينا والرازي والفارابي ما يؤمن بالله ولا باليوم الآخر؟ أنت كل ما طلع عندنا نابغة كل ما طلع واحد نفتخر فيه قلت هذا في عقيدك وشيء طيرتوه إيش تبغون؟ هذا المشكلة. فيقول القيم رحمه الله ولعل الجاهل يقول إنا تحملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم وليس هذا إلا يعني إلا أو ليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام لبعيد. يعني الذي يقول هذا من يجهل كلام القوم يحسن الظن فيهم دون أن يسمع لهم شيء. كثير من الناس كذا يقول لك معقول فلان يكون كذا معقول قد أنت قريت له سمعت له لا يا أخي شيخ معقول؟ إذا يعني يحصل الظلم من غير دليل من غير طيب عندك دليل ما في. تقول له في فرقة من فرق المسلمين تقول كذا في الله تقول كذا في مثلا في أئمتها تقول معقول يا شيخ ما طيب عندك علم؟ لا بس ما معقول هذا ما مسلمين معقول يقول هذا الذي دفاع الذي يجهل ما عليه القوم. والآخر الذي يجهل الإسلام واحد ثاني لا يدري لا والله صحيح يقولوا كذا يقولوا ايوه بس هو شرك هو في شرك. هذا يجهل ايش؟ ما يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. فهكذا الناس اما ان يجهلوا ما عليه اعداء الاسلام واهل البدع واما ان يجهلوا السنه والايمان وما اكثر من يجهلهما معا. لا يعرف لا الاعداء ولا يعرف الاسلام وانما يدافع بغير علم ويحارب بغير ميدان. فاعلم إذا من هو نبدأ بمعرفة إيمانهم بالتفصيل. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم عند الفلاسفة كما قرره متأخرين أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي ابن سينا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. والله يتحملوا بعض العبارات شوية لكن إن شاء الله نوضحها. الله تعالى عندهم وجود مطلق بشرط الإطلاق بشرط الإطلاق يعني لا تقيده بصفة. الوجود لا يقيد بأي صفة من الصفات وجود مطلق هذا وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به. لا نقول حي ولا قيوم ولا عليم ولا سميع ولا بصير ما له أي صفة ثبوتية ولا يفعل شيئا باختياره البتة. أيضا ينفون إيش الأفعال ما تقول خلق ولا رزق ولا أعطى ولا أمات ولا أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى لا يؤمن بهذا الكلام أبدا. ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا لا يعلم. لما قلنا لكم أكثر القدرية الذين ينكرون إيش العلم هؤلاء يوافقونهم ينكرون العلم. وهذا أحد ما يكفر به الفلاسفة من أوضح ما يكفرون به أنهم ينكرون العلم ابتداء من أرسطو وانتهاء لمن جاء بعده. فلا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا من المغيبات ولا له كلام يقوم به ولا صفة. ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة. هنا قضية مهمة جدا الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الذهني يعني فلا مهمة. الوجود الحقيقي أي ذات موجودة في الخارج تتكلم عن فلان من الناس عن جبل عن شجر عن بحر، هذا موجود في الخارج. الوجود الذهني هو ما يختلف الذهن وجوده، احتراف فقط، ليس له وجود خارج الذهن، لا حقيقة له. مثلا قواعد علوم، معادلات رياضية كيميائية، هذه كل أشياء تقدر في الذهن، ما في شيء موجود برا، أنت تقدر كذا. حتى لما دخلوا الفلسفة في النحو، قال مثلا الفاعل المبتدا الخبر، ايش اللي خلى الخبر مرفوع، ايش اللي خلى الفاعل مرفوع، ايش اللي خلى المنصوب، قدر دورهم العامل شيء ذهني، يعني اشياء ذهنيه، ليس هناك شيء حقيقي موجود. ايش هو الفاعل، ايش المفعول، ما في شيء، انت تتكلم الناس تتكلم هذه اللغه، لكن في حاجه فاعل مفعول خبر محذوف ودخل عليه الفاعل فنصب، هذا كله كلام تقديرات ذهنيه لنعرف بها كيف تتكلم، ما له وجود، ما في شيء موجود. فهم جعلوا الله تبارك وتعالى وجعلوا أمور الغيب غيب أمور الأخرى من الغيب، جعلوها أمور ذهنية فقط ليس لها وجود، نسأل الله العفو. لذلك كانوا أكثر الناس وكانوا أبعد الناس عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكانوا مجردين له عن أي صفة، فهو كما عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، لأنه لابد أن يعني يبقى موصوفا ب لا يصف بشيء بل بشرط الإطلاق. وقل والفرق بين رب، بين هذا الرب الذي تخيله وبين الرب الذي دعت إليه الرسل صلوات الله وسلامه عليه، هو الفرق بين الوجود والعدم والنفي والإثبات، هذا هو. فأي موجود افترض كان أكمل منه، أي موجود افترض هو أكمل من هذا الإله المزعوم عنده. بل قال منحوت الأيدي من الأصنام له وجود، وهذا الرب ليس له وجود، حتى الأصنام المنحوتة لها وجود، أما هذا الرب اللي يقدروه ليس له وجود، إذا الأصنام أفضل يعني لها وجود، على الأقل فيه الوجود عدد شيء، أما هذا ليس له وجود، وجود أبدا. انت قريت الخبر اللي طلع من الجمعة الأول أمس، الجمعة اللي قبلها في مناسبة الصنم، أنهم يعني ما شاء الله بعد الحفر سنوات طويلة استطاعوا أن يكتشفوا أن يعثروا على صنم ايش اسمه، مين اللي قال الخبر؟ ما تقرأ؟ حدث أثري كبير جدا ما سمعت عنه والفرحة بوجوده. أيوة صح، هذا حدث كبير يعني نفخرة. اكتشفوا نصر الذي كان يعبد، قالوا كده، قالوا إن هذا هو الصنم نصر، وأن طوله كذا وعرضه كذا وعيونه فيها يراقيت وفيها كذا، وقد حمل في سيارة خاصة من نجران إلى الرياض هناك ليدرس في المتحف حتى يشوفوا هذا الصنم، يعني هذا الاستقرار. إذا كان مصر عند مصر أهرام، فإحنا عندنا كمان نصر، ويمكن نلقى يغوث ويعوق. الشاهد أنه يعني حتى الأصنام لها وجود، يعني حاجة موجودة بدليل أن في ناس الآن تفتخر فيها الآن بعد الإسلام بعد التوحيد، فكيف في أيامها؟ لكن إله أرسطو وإله أفلاطون ليس له وجود أصلا، لأنه مجرد خيال في الذهن. سبحان الله، الوقت يعني ما نقدر نكمل، لكن نحب أن نلفت نظر الإخوان إن شاء الله بعد الصلاة كالعادة نجيب على الأسئلة، لكن سنتغيب المنقطع إن شاء الله ثلاثة